العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله في كتابه المنتقى كتاب الحج من أبواب المواقيت، تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنها وبقي آخره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الرحمن بن أبي بكر مع عائشة رضي الله عنها. عبد الرحمن هو أخوها رضي الله عنه، شقيقها، وأمهما أم الرومان رضي الله عن الجميع، وكان قد أسلم رضي الله عنه قبل فتح مكة، وقد حضر أحدا مع المشركين، حضر قبل ذلك، ثم من الله عليه سبحانه وتعالى بالإسلام فأسلم بين صلح الحديبية وفتح مكة، وأقبل هو وبعض من أسلم من شباب قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا مقداما شجاعا، وكان فيه دعابة كما يذكر عنه رحمه الله ورضي عنه. وتوفي سنة 53 للهجرة بمكان أو عند جبل سمى الحبشي، قريبا بمكان قريب من مكة سمى الحبشي، وهو كما تقدم شقيق عائشة رضي الله عنها. وفي أنه ما ذهب معها حتى فرغت من عمرتها رضي الله عنها، وفيه إعانة الرجل لأهله ومحارمه على أمر الخير، وأن لا يتبرم بذلك، وأن لا يؤديه على تكرم واستثقال ومنة، بل عليه أن يؤديه بطيب نفس حتى يحوز الأجر والثواب في بره وصلة، خاصة في أمور الخير في حج أو عمرة ونحو ذلك من المصالح التي يحتاجها محارمه. وفيها أن قال: فخرجنا فهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة. وفيه الموالاة بين الصفا بين الطواف والسعي، الموالاة بينهما، وأن السنة ألا تفرق بينهما، هذا هو السنة. لكن هل هو واجب؟ ليس بواجب على الصحيح، ليس بواجب الموالاة بينهما، وخاصة إذا حصل عذر فلا يكره. يعني معنى إذا قلنا إن الموالاة سنة أو متأكد هو الأولى والأكمل، ثم إذا حصل عذر مشقة من الموالاة في هذه الحالة لا كراهة في التفريق بينهما، لأن وجود الحاجة ينفي الكراهة، وجود الحاجة ينفي الكراهة. وهذا يجري في مسائل كثيرة، حينما يحتاج الإنسان إلى عمل أو فعل أو يفعله ويترتب عليه يترك أمرا آخر، هو لم يتركه تركا مطلقا أو تركا كليا، لا، تركه لعذر. وقاعدة الشارع أن الإنسان إذا ترك أمرا لأمر فإنه لا يفوته ما تركه بنيته، بخلاف من تركه تكاسلا تهاونا فهذا يفوته بقدر ما ترك. أما من كان تركه للشيء ليس رغبة عنه بل لسبب عار، فالشارع يكتب له بنيته، ويكتب مثل ما سبق في مسألة الإيثار بالقرب، وأن الصحيح أنه لا بأس، لأنك لم تترك هذا تركا مطلقا أو تركا كليا أو رغبة عنه، بل لأمر عارض، مثل ما تترك بعض الأمور الأخرى التي يكون غيرها أولى منها، فتؤخر مثلا الصلاة عن وقتها أحيانا لأمر عارض، لأمر مهم، بل ربما تترك أمرا واجبا لأمر آخر. وهذه قاعدة شريفة وعظيمة في الشريعة، فيثبت له أجره بنيته، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وقاعدة الشرع أن من شق عليه، بل حتى في الواجب لو شق عليه شيء واجب فتركه وانتقل إلى ما بعده كتب له أجر عمله بالواجب، وكتب له أجر أخذه بالرخصة، يعني يكتب له الأجران: أجر عمله بالواجب، أجر عمله، أجر الواجب الذي تركه، وكذلك أخذه بالرخصة، مثل الإنسان يصلي قائما، أصلي قائما فإن تصبح فقاعدا، كذلك يصلي شاب الإنسان يصلي أربع يصلي ركعتين الرباعية يكتب لك أجر متابعة السنة حيث صليت ركعتين، ويكتب لك الصلاة التي كنت تصليها في الحرم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. قال: فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ قالت: قلت نعم، يعني من نسكها. فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة. المعنى أنه عليه الصلاة والسلام لما بات بالأبطح وصلى فيه أربع صلوات، فنواعد عائشة رضي الله عنها وأخاها، فقصد إلى البيت فطاف للوداع، ثم صلى الفجر، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من صبح اليوم الرابع عشر، صبح اليوم الرابع عشر يوم الأربعاء. وفيه دلالة على أنه لا بأس أن يفصل الإنسان أو أن يصلي بعد طواف الوداع، وأن يأخذ الحاجة في الحج. إذا طاف الإنسان للوداع ثم خرج لحاجة من الحاجات، أو بعدما طاف الوداع كان منهك فاحتاج أن ينام بعض الشيء فلا بأس، أو احتاج أن يأكل طعاما لأجل أن ينشط على سفره، أو ينام لأجل أن ينشط على سفره، فلا بأس من ذلك، ولا يضر ولا يسع عليه أن يعيد الطواف، لأن هذا من حاجات المسافر. بل النبي عليه الصلاة والسلام نعلم أنه صلى الفجر بعدما طاف ومعه الجيش، معه الناس، ولا شك أنهم يتأخر كثير منهم، وهذا يحتاج إلى انتظار، ومثل هذا لا بأس به ولا يضر ولله الحمد. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة هي هند بنت أبي أمية وأبوها حذيفة ابن المغيرة، وهي بنت عم خالد ابن الوليد، خالد ابن الوليد ابن المغيرة. وأم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي آخر وفاة، وهي آخر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وفاة. توفيت سنة كم؟ سنة كم توفيت أم سلمة؟ تقدمت معنا أكثر من مرة. 65 ولا كم؟ 65 يعني ضع قليلا، اخفض قليلا. 65 نعم، بين يعني بينهما سنة، نعم سنة 61، سنة 61 بقي غير ذلك، لكن هي توفيت فوق 60، 61 سنة 61 رضي الله عنها، وهي آخر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وفاة. وتوفيت قبلها عائشة سنة 57 أو سنة 58 رضي الله عنه. قال نعم، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام سنة 4 للهجرة بعد وفاة زوجها أبي سلمة بن أبي، زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، كان قد جرح يوم أحد، ثم استمر معه جرح رضي الله حتى توفي، وكان قد دعا لأهله أن يرزقهم الله وأن يمن عليهم من هو خير منه، فمن الله عليها وعلى أولادها بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولما توفي أبو سلمة قالت: من خير من أبي سلمة؟ قال عليه السلام، أمرها أن تدعو: اللهم اغفر لي أبي سلمة وأعقبني منه عقبة حسنة. فأعقبها الله، قالت: فأعقبني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنها. قال عن أم سلمة هند بنت أبي أمية قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث رواه أحمد وأبو داود طريق يحيى بن عبد الرحمن الأخنسي، نبي عبد الرحمن الأخنسي، وهو مجهول، وجاء الحديث من طريق آخر، طريق سليمان بن سحيل عند أحمد، ولكن رواه عن أمه، عن أمه أم حكيم حكيمة، وهي أيضا مستورة ومجهولة، فالحديث بهذا الطريق ضعيف، الحديث بهذا الطريق ضعيف من رواية أم حكيمة أم حكيم، ورواه عنها ابنها يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، وجاء من طريق آخر رواية سليمان بن سحيم، لكن الحديث يرجع إليها فهو ضعيف الحديث. لماذا ساقه المصنف رحمه الله هنا؟ الحديث لماذا ساقه المصنف؟ ساقه المصنف رحمه الله بقوله: باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها، وجواز التقدم عليها. تقدم في الباب أنه ذكر المواقيت ثم قال وجواز التقدم عليها، المعنى أنه يجوز التقدم. ما الدليل؟ حديث سلم: من أهل من المسجد بحج عمره غفر له ما تقدم من ذنبه. والمسجد الأقصى لماذا سمي الأقصى؟ عند المساجد الكبار ثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. سمي الأقصى لأنه أبعد المسجدين من الحرم، ولأن مسافته، المسافة التي بين المسجد النبوي والحرم، أقل من المسجد الأقصى، وهو أقصاهم، بل هو يعني بالنسبة لهذين المسجدين هو أقصى المسجدين وأبعد المسجدين، يعني أبعد المسجدين من جهة بالنسبة إلى أو بالنظر إلى المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أقصى الثلاثة، سمي المسجد الأقصى. قيل سمي الأقصى لبعده عن الدنس والنجاسات، هذا فيه نظر، لأن المسجد الحرام أحق بذلك في وجهه، والأظهر الله أن سمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام بالنظر إلى المسجد النبوي، لأن المسافة بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والحرم دون المسافة التي بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام. نعم. هو المسجد الأقصى مش موجود قبل المسجد النبوي؟ نعم. المسجد إلا. طيب هو كان موجود هو الحرم بس، ما كانش موجود المسجد النبوي. مسافة قصدي، بس المسجد هو ما كانش موجود المسجد النبوي. هو اسمه المسجد الأقصى. بس لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو أقول لما تكلم بهذا الحديث كانت موجودة. لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام كانت موجودة ولا لا؟ كل الثلاثة؟ آه موجود. خلاص. لكن هذا كان اسمه إيه قبل المسجد الأقصى بقى؟ نعم. قبل ما يسموه الأقصى. إيه؟ يبعد عن الحرم بالنسبة للمسجد النبوي. نحن نتكلم عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما هو فقد بني قبل ذلك. بني ثم جدده سليمان عليه الصلاة والسلام. جدده سليمان عليه الصلاة والسلام. إسماعيل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم كذلك. هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة، أسري به من مكة، وأسري به عليه الصلاة والسلام فتقدم من مكة، من مكة بيت أم هانة، بيت أم هانة، وبعد ذلك عرج به من المسجد الأقصى، المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى، المسجد الأقصى هو موضع المسرى، موضع المسرى، أجري المسجد الحرام ثم موضع المعراج، موضع المعراج. ولهذا لما كان له هذه الخصوصية، وهو المسافة التي بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، والنبي قطعها في تلك الليلة لما أجري به، فأراد عليه الصلاة والسلام أيضا أن يكون للمسجد الأقصى هذا الفضل الخاص، وأن يعمر بالطاعة لو ثبت الخبر، فالمراد أن يعمر بالتلبية ما بين المسجدين، لأن النبي عليه أسري به بين المسجدين، أسري به بينهما، ثم عرج به من المسجد الأقصى عليه الصلاة والسلام، واجتمع بالأنبياء، واختلف الاجتماع بعد المعراج أو قبل المعراج. وفي هذا الخبر ذكر الهلال، لكن الأقرب والله أعلم والسنة هو أن الإنسان لا يحرم إلا من المواقيت. أما هذا الحديث فقيل إنه خاص بالمسجد الأقصى، لو ثبت فإنه خاص بالمسجد الأقصى، بمعنى أن يهل الإنسان بالعمرة أو بالحج من المسجد لو ثبت. والخبر لم يثبت، وسنته عليه الصلاة والسلام واضح وبينة، وفعل أصحابه حيث أهل من المنطقات من ذي الحليفة وأصحابه كذلك، ولم يذكروا شيئا من هذا ولا مشروعية يعني الإهلال قبل المسجد قبل المواقيت لا من المسجد الأقصى ولا غيره. جاء عن بعض الصحابة التقدم، لكن الذين جاء عنهم عدم التقدم أكثر، ثم الذين تقدموا في الإحرام قبل المواقيت بين لهم الصحابة رضي الله عنهم أن السنة ألا يحرم الإنسان إلا من الميقات، سواء قدم من بلاد الشام من جهة المسجد الأقصى أو قدم من غيره. وأنكر عمر رضي الله عنه على عمران الحصين وغيره، حيث قال يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قبل المواقيت، كذلك عثمان رضي الله عنه. وكما أنه لا يشرع التقدم على المواقيت الزمانية، فالمواقيت المكانية كذلك يجب التقيد بها. فالحج لا يشرع أن تهل به قبل أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا يشرع للإنسان أن يلبي بالحج إلا بعد دخول شوال، لا يشرع أن تلبي بالحج في رمضان. ولو لبى بالحج في رمضان هل يصح حجه أو لا يصح؟ أو يصح حجه مع الكراهة، أو ينقلب حجه عمره، على خلاف بين هذه الأقوال. وظاهر القرآن والسنة أن الحج له ميقات زماني، أو ميقات زماني كذلك، وهذا سيأتينا إن شاء الله، كذلك الميقات المكاني، الميقات المكاني، والميقات المكاني إن لم يكن أبلغ من الميقات الزماني فليس بدونه. ولهذا الإنسان لا يجوز أن يقف بغير عرفة ولا بغير مزدلفة ولا يبيت بغير منى، ميقات مكاني لا يجوز لك أن تتجاوزه. ولو وقف إنسان بغير عرفة لم يصح حجه، الحج عرفة زمانا ومكانا، زمانا ومكانا، بل حصلت السعة يعني في الزمان ولم تحصل السعة في المكان بعرفة، هذا قد يكون أبلغ. عرفة حصل السعة، فيقف الإنسان من زوال الشمس على قول الجمهور إلى طلوع الفجر من يوم النحر، أو من طلوع الفجر على القول الثاني، والوقوف بعرفة مكانا لا يتجاوز نفس المكان، المكان المحدود، فلو وقف دونه أو بعده فإنه لا يصح، لا يصح حجه. فالمواقيت المكانية محددة، مع أن العلم يقول لو لبى فإحرامه صحيح لكنه خلاف السنة. ومالك رحمه الله لما قال ذلك الرجل يا أبا عبد الله ألبي من المسجد من عند القبر، قال لا، إلا من الميقات أو إلا من حيث لبى النبي عليه السلام. قال يا أبا عبد الله إنما هي أميال، قال أخشى عليك الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عنه تصيب فتنة ويصيب عذاب. قال وأي فتنة في أميال؟ قال أن ترى أنك هديت أو سبقت، أن ترى أنك سبقت إلى هدي لم يسبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ضلال حينما يرى الإنسان أنه سبق إلى شيء. وهذا هو عين ما يفعله المبتدعون حينما يبتدع، لماذا؟ يقول خير هذا خير، هذا يدعي. طيب هذا الخير هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لا. طيب نسأله تركه، لماذا تركه؟ هل تركه مع العلم ولا مع عدم العلم؟ هل علم به وتركه؟ هذا لا يجوز. هل علم به وتركه؟ إما أن يدل عليه بفعله وقوله، أو تقول إنه جاهل، وهذا أمر منكر والعياذ بالله، كلاهما ضلال. ولهذا يستدل أهل العلم في الرد على المبتدعة حينما يؤولون بل يحرهون الأسماء والصفات، يقال هل علموا هذا الذي قلتم أو جهلوا؟ إن قلتم علموه ولم يعلموا الناس فهذا نسبتهم إلى كتمان العلم بل إلى الخيانة والعياذ بالله، حيث لم يبلغوا أو جهلوا، فكل شيء لم يعلموه فلا خير فيه. فالعلم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ونقله الصحابة عنه رضي الله عنه. هذه قسمة حاصرة في البدع العملية والبدع العلمية، في أنك تسأله تقول هل علمه الرسول أو جهله، هل علمه الصحابة أم جهلوه. وهذا وقع في بعض المناظرات لبعض المبتدعة فكأنما ألقم حجرا بهذا. ولهذا حينما يحتج على المبتدعة، يعني كثير من المبتدعة في الحقيقة يغالطون ويعلمون أنهم على ضلال. ولهذا يذكر عن بشر المريسي وليس ببعيد، فقد ذكره عنه الدارمي رحمه الله. الدارمي ليس عبد الله عبد الرحمن شيخ مسلم، هو إمام آخر صاحب الرد على الجهمية في سنة 82 رحمه الله، إمام كبير حافظ، وكتابه الرد على الجهمية وله كتب أخرى من أنفع الكتب، وكان أهل العلم يوصون بها. كان بشر المريسي يقول له تلاميذ وأصحابه، يقول ماذا نصنع بهؤلاء، إنهم يذكرون لنا أسانيد عن سفيان ومالك ومعمر والزهري يسوقونها، ويرويها الزهري عن سالم عن أبيه، لا يمكن أن نردها، أسانيد كالشمس، أسانيد لا يمكن أن نردها، ماذا نصنع؟ شوف يعني هم يعترفون بأنهم يطلعون ويعلمون وأنها سند كالشمس، وأيضا عبارات كالشمس واضحة بينة، ماذا نصنع؟ ماذا قال بشر المريسي؟ قال إياكم أن تفتضحوا، غالطوهم بالتأويل، غالطوهم بالتأويل، ردوا، لا تردون النصوص، لا، إذا ردوا النصوص فتفر الزندقة والإلحاد. هذا عين ما يصنع الكثير من الزنادقة اليوم، في باطنهم الزندقة لكن لا يستطيعون الجاهل، مع أن كثير يجاهر، وبعضهم إن لم يجاهر بالزندقة يغالط، مثل ما قال المريسي، غالطوهم، لا إياكم أن تفتضحوا. نعم، أي نوع سخرية، يعني المقصود أنهم هم يقولون بعد هذا الضلال لا نستطيع أن نرد النصوص الواضحة البينة، مكابرة، بل زندقة، لكن يأتون بالمكابرة وهو جحد الشيء البين الذي كأنك تراه، ردوا بالتأويل، يسمي التأويل تحريف. وهذا يقع في الحقيقة، يعني عام مثلا أنت حينما تسمع أحيانا بعض، يعني أحيانا يقع مثلا بعض المناظرات بين بعض المخلصين وبعض المبتدعين وبعض الزنادقة عبر الصفحات وشبكات الإنترنت وغيرها، ربما أحيانا هذه المناظرات في الحق ضررها أكثر من نفعها، لأن هؤلاء يغالطون بالتأويل وخاصة مع الرافضة، فتأتي إلى النصوص الواضحة البينة في الكتاب والسنة، عامة الناس ربما لا يدركون ولا يعني يفهمون كثيرا من الشبه فلا يدركونها، فيرد هذا المبطل بنوع من التأويل الذي لا يقبل، لكن عامة الناس ربما يقول هذا رد قوله هذا ورد، كل له قوله، وأقل الأحوال أن يقع شبهة. ولهذا جاء التحذير من السلف من النهي عن مجادلة المبتدع، خاصة إذا لم يكن لديك قوة عليه بالنفوذ، فالطريقة الأسلم هو الإعراض وعدم مجادلته، لأن مجادلته تبقي شبه وضلالات في بعض النفوس. أنت يظهر لك الباطل واضح بين وهم يغالطون منذ القدم، ولهذا ظن بهم أناس من زمن قديم وقت ظهور السنة، فكيف بالأزمنة المتأخرة يضل بهم ناس؟ ولذا إذا لم يمكن قمعهم وردعهم بالسنان فكف اللسان هو الأسلم، لأن الضرر الحاصل أكثر إلا في أحوال خاصة، لا في أحوال خاصة لا بأس. وذكر أهل العلم في كثير من كلامهم ووجود في بعض مقال الكتب، ذكر بعض أهل العلم من في قرون متقدمة قالوا الأقوال الباطلة إماتتها عدم ذكرها، عدم ذكرها هذا هو تموت، لأنها ليس لها حجة ولا برهان، إحياؤها هو ردها، إحياؤها ردها. كان فقه السنة الله عليهم هو عدم المغالاة مع هؤلاء أو عدم الدخول إلا في أحوال ضرورة يحصل بلوى، أما الأصل فالإعراض عنه، لأنهم لن يرجعوا، الغالب لا يرجع ويريد المغالطة، يريد التلبيس، يريد التشويش، خاصة في مثل هذه الأيام لما اتسعت وسائل الاتصال وصار الخبر في ظرف ثاني وثواني ينطلق وينتشر يحصل ضلال. ولذا اعتبر بالأحاديث الباطلة الموضوعة اليوم، الباطلة الموضوعة كيف انتشارها وظهورها وانخداع الناس بها، وبعضهم يتكلم بها كأنها من أحاديث الصحيحين، لأنهم ناس لا منهم المغرض ومنهم الضال، بعضهم جاهل، الجاهل لا بأس أن يجادل، مثل ما وقع لعبد الله بن تيمية أخو الإمام أحمد، أخو عبد الله بن تيمية أخو شيخ الإسلام، أخو شيخ الإسلام عبد الله بن عبد الحليم، عبد الله بن عبد الحليم نعم أخو شيخ الإسلام، وكان معه في السجن لما سجن في قلعة دمشق، كان معه يقوم معه ويخدمه، كان معه، فناظره بعض ضلالهم، ناظره في بعض الشيء فوجده ساقط ليس أهلا للمناظرة، فقال له عبد الله أخو شيخ الإسلام أنت لو أخذت من ديوان عنترة شيئا من أشعاره ومن موضوعات ابن الجوزي وآيات من كتاب الله وأحد من الصحيحين لم تستطع أن تميز شعر عنترة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن من أحد الموضوعات، فلست أهل، لا تميز بين شعر عنترة وبين حديث النبي ولا بين غيره من النصوص. والمعنى أنها مثله الواجب إعراض عنه، وقد يلبس بعض الناس وقد يحصل تلبيس على بعض الناس كما تقدم. نعم، هذا الحديث كان بحثنا نعم نعم صح نعم نعم. فهذا الحديث له حديث من أهل من المسجد الأقصى، أهل من المسجد الأقصى، والمصنف رحمه الله ورده لما تقدم وهو جواز التقدم، جواز التقدم، وسبق ذكر شيء من الأدلة في هذا الباب، وأن الأظهر والأكمل هو عدم التقدم وأن تحرم من الميقات، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات ولو كان جائزا لفعله، والقاعدة أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد يبين جوازه حتى لو قيل أن جائز ليس مستحب يفعله عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. هذا الشيء كما نبه عليك أبو العباس بن سلام رحمه الله، الشيء الذي يتكرر لو كان يجوز فعله وتركه ربما فعلها النبي مرة فعلا أو تركا لبيان الجواز، مع أنه يتكرر قد يحتاج إلى أن يبينه أكثر من مرة، فكان يبينه مرة عليه الصلاة والسلام لأجل الترك، وأنه يجوز، مثل أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحدث قبل، أو كان عليه الصلاة والسلام كل صلاة يتوضأ ولو كان على وضوء، هكذا سنة عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عن أنس، وأنه عليه السلام كان يتوضأ لكل صلاة. في يوم الفتح، يوم الفتح صلى النبي عليه الصلاة والسلام 5 صلوات بوضوء واحد. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تكن تصنعه. ما تصنع؟ كانوا يراقبون أفعاله عليه الصلاة والسلام ويتبعون. رأى عمر رضي الله عنه ما توضأ ولا إلا وضوء واحد، وصلى الصلاة 5 بوضوء واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: عمدا صنعته يا عمر. شوف، عمدا صنعته يا عمر، أي صنعته عمدا، ليبين ماذا؟ أنه يجوز أن يصلي بالوضوء عدة صلوات، حتى لا يظنوا أو يفهموا أن الوضوء لكل صلاة متأكد أو واجب أو نحو ذلك. أو كذلك هو عليه الصلاة والسلام ربما أراد أن يدفع التحرج عن بعض الناس، يعني حريص على السنة وهذا مطلوب، وربما أحيانا يريد الإنسان أن يأخذ برخصة وإن لم يتضرر لكن يشق عليه العمل بها، ولو عمل بها لم يتضرر. فأراد عليه أن يبين أنه لا بأس أن تترك هذا وأن تصلي مثلا بالوضوء 2 صلوات، وإن كان لا مضرة عليك بوجود شيء من المشقة، شيء من المشقة، وأنك بهذا كمن صلى بوضوء. يقول: عمدا صنعته، يقول: عمدا صنعته يا عمر، يقول عليه الصلاة والسلام لأجل هذا المعنى كما تقدم. فكان يفعله مرة عليه الصلاة، كان يفعله فعله مرة عليه الصلاة والسلام، وهذا الوضوء يتكرر دائما. فإذا كان الذي يتكرر يبين جوازه بالمرة الواحدة، فالفعل الذي تكرره أقل، فتكرره أقل، يعني ثم سكت عنه، يدل على أنه غير مشروع. إذا كان الوضوء الأولى أنك تتوضأ ولم يفعل وهو عليه السلام لم يحرم قبل الميقات ولا مرة واحدة، يعني معروف أن العمرة تكررها ليس كتكرر الوضوء، والحاجة إلى بيان هذا الشيء ألزم، ولم يصنع هذا ولا مرة واحدة، بل كان يحرم من الميقات وأصحابه كذلك، فكان هو المشروع. نعم نعم الوضوء، نعم إيه؟ نعم أحسنت، صحيح كذلك، أنه عليه الصلاة والسلام ثبت في البخاري توضأ مرتين، توضأ مرة توضأ 3 عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح كذلك، يعني معنى أنه الإنسان السنة أن يتوضأ 3 إلا مسح الرأس، فلو توضأت مرة أو مرتين أو 3 فلا بأس. طيب، لكن لو أنك استنشقت مرة وغسلت وجهك مرتين وغسلت يديك 3 مرات، ها؟ والله جائز. نقول جائز. يجوز، ها؟ نعم، نقول يجوز. يجوز، هذا ورد، هذا ورد. ثم أيضا نقول أيضا أن الواجب مرة والسنة والأكمل 3، ما بينهما أنت في سعة، تتوضأ مرة مرتين 3، تتوضأ في عضو مرة في عضو مرتين، كله لا بأس به الحمد لله، وهذا من السعة. لا المسألة ليست باب الشك، لا، المسألة أداء السنة، لو كان أداء الشك هذا حكم آخر، لكن أن تفعله لأجل اتباع السنة، فأنت إذا توضأت مرة خلاص هذا حصل مقصود، توضأ مرة ثانية أكمل، ثالثة أكمل. والمرة ليست الغرفة، المرة ليست الغرفة، المرة هو غرفة تغسل العضو كله. يعني لو إنسان أخذ غرفة فغسل ظاهر العضو، وأخذ غرفة ثانية وغسل باطن العضو، كم تعتبر هذه غسلة ولا غسلتين؟ غسلة واحدة. الغسلة ليست الغرفة، لا، الغسلة هو أن تغسل العضو. ولهذا السنة حينما تأخذ تدلك هكذا، يعني أمكن تدلك إذا كان، وإن كنت تحت الصنبور السنة أن يكون خفيف لا تفتحه. ويعني بعض الناس يجعلها يمره إمرار، هذا خلاف السنة. السنة أنك تمر يديك فيحصل مصالح كثيرة، أن الماء يكون قليل ويحصل الدلك ويحصل وصول الماء نزولا تحت الشعر. نعم. ما رحمه الله تعالى باب الوقوف عند غير احرام العذر. عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكه وعليه عمامه سوداء بغير احرام، رواه مسلم والنسائي. نعم، باب دخول مكه بغير احرام لعذر. المصنف رحمه الله يرى كما هو المذهب كما هو المشهور عن الجمهور أن دخول مكة لا يجوز إلا بإحرام، دخول الحرمين إلا بإحرام، إلا استثنوا أصحاب الحاجات المتكررة كما تقدم لنا. وذا رواية في المذهب وهو قول الشافعي رحمه الله أنه يجوز دخول مكة والحرم بغير إحرام ممن لا يريد الحج والعمرة. تقدم حديث ابن عباس في هذا، في أدلة أخرى لكن محتملة، من قصة أبي قتادة لما صاد حمار وحش ولم يحرم، هذا محتمل واستدل ببعضه أنه لم يحرم. والدليل الصريح دليلان، الدليل الأول قوله عليه الصلاة والسلام ممن يريد الحج والعمرة، الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، والعمرة كذلك واحدة من باب أولى مرة. فلو أوجبنا الحج أوجبنا الإحرام لكل داخل لأوجبنا العمرة عليه مرات كثيرة، ولا يجب واجب على الإنسان إلا بإجاب الشرع أو كونه يوجب على نفسه بالنذر. ما دام أنه عليه الصلاة والسلام الحج مرة فمن زاد تطوع، فلو كان الحج يجب بدخول الإحرام يجب بدخول الحرم لقال عليه الصلاة والسلام ذلك، قال إلا من أراد دخول الحرم، يعني هو أخبر أنه يجب على الإنسان أن يسعى، كل إنسان مستطيع بماله وبدنه يجب عليه يسعى لأخذ النسك. فلو كان يجب لبين عليه الصلاة والسلام من جاء إلى مكة فإنه لا يدخل إلا بإحرام، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وهو اليوم الثامن، دخلها عليه الصلاة والسلام من كدا كما في حديث ابن عمر وعائشة، وحديث ابن عمر دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، قال دخل من أعلاها عليه الصلاة والسلام. وهذا دخوله يوم مكة خلاف خروجه يوم الهجرة صلوات الله وسلامه، حينما أخرجوه وآذوه عليه الصلاة والسلام دخلها بعد 7 سنوات ونصف السنة منذ إخراجه عليه الصلاة والسلام، بعد 7 سنوات ونصف السنة دخل مكة فاتحا منتصرا متواضعا متعطئا رأسه لله سبحانه وتعالى. لكن دخلها ماذا؟ دخلها من أعلاها. شوف فرق بين خروجه ودخوله. ولذا لما قال حسان رضي الله عنه عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. قال النبي عليه الصلاة والسلام ادخلوها من حيث قال حسان خلوها. ولما دعا العباس أبا سفيان للإسلام قال لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من الثنية. شوف كأنه وقف. قال ما هذا؟ قال شيء طلع في قلبي. فرآه بعينه، فرأى الخيل طلعت من الثنية العليا فأسلم رضي الله عنه. رأى الإسلام منتصر وظاهر وبين، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام من أعلاها حتى إن لحيته لتزيد موضع رحلة من تضامنه وتواضعه لله عز وجل في هذا اليوم الذي أظهر الله فيه الإسلام وجيله وأهلك فيه الكفر وقبيلة الكفر فقريش. ثم بعد ذلك من الله على كثير منهم وأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فدخل الناس في دين الله أفواجا، لكن ما صنع عليه الصلاة والسلام مع ما فعلوا معه عليه الصلاة والسلام؟ كانوا آذوه وأصحابه وعذبوهم وحاصروهم وقطعوا الرحم وفعلوا الأفعال المنكرة من الشرك والكفر والإيذاء، يؤذونه بأنفسهم وبنسائهم وصبيانهم حتى خرج عليه الصلاة والسلام. لما فتحها وظهر وانتصر كان القائل يقول ينتقم، وحقه أن ينتقم عليه لنفسه وأصحابه لأن حق له، لكنه عليه الصلاة والسلام ما صنع. قال لهم ما تظنون أني صانع بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه قصة مشهورة ذكرها ابن إسحاق يعني عن أناس مبهمين، وإن كانت لا تثبت من جهة السند وجاء طرق أخرى بمعناها، لكن سيرته وهديه ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه فتحها عنوة كما سيأتينا في الحديث الذي بعد على الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام فتحها عنوة وأمنهم وقال من دخل داره فهو آمن صلوات الله وسلامه عليه. قال دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، فيه لبس العمامة وأنه كان يلبس العمامة عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا على رأسه المغفر في حديث أنس على رأسه المغفر. واختلف العلماء في هذه الحال هل كان لابسا للمغفر والعمامة؟ قيل إنه كان لبس العمامة ووضع عليها المغفر حتى يتوقع أثر المغفر لأنه من حديد، وكان عليه لبس المغفر وأخذ اللأمة خشية أن يصيبه بعضهم أو بعض صبيانهم أو يأتيه شيء عليه الصلاة والسلام. ففيه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يأخذ العدة ويستعد للقتال والجهاد ويعبئ الجيش ويصف الصفوف ويرص أصحابه، يعني تنظيم وترتيب لم يصل إليه أصحاب الجيوش اليوم، وتعبئة بل يستفيد منها إلى هذا اليوم عظيمة معه رسول الله مؤيد، ومع ذلك كان يعد العدة ويجتهد صلوات الله وسلامه عليه ويرص الصفوف، وكان يدعو ربه ويسأل ربه. وما وقع منه يوم بدر عليه الصلاة والسلام حينما كان يدعو وينهج ويسأل الله عز وجل حتى دخل عليه أبو بكر وقال كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فلما سمع كلام أبو بكر علم قوة وسعمة خرج يرسو بالدرع، بالدرع يعني من ثوب الحديد لبسه، بل ظاهر بين درعين خرج ويقول سيهجم الجمع ويولون الدور، بل كما في صحيح مسلم كان يقول هذا مصرع فلان ابن فلان وهذا مصرع فلان ابن فلان، يريهم مصارع القوم. قال عمر فوالله ما جاوزوا موضع إشارته عليه الصلاة والسلام. كذلك في مكة عليه السلام أعد العدة، ولهذا كان فتح عنوة ولبس المنفر، فقيل إنه لبس العمامة وفوقها المنفر، وقيل إن المغفر كان أول ما دخل لأنه محتاج إلى اللأمة والسلاح، ثم بعدما اطمأن واستقر في مكة وأراد أن يخطب الناس لبس العمامة. وهذا يمكن أن يكون أقرب، يمكن أن يكون أقرب، لأن العادة أن الراوي في الغالب ينقل الشيء الذي ليس على غير عادته، لأن من غير عادته عليه السلام يعني الجمع بينهما فيما يظهر الله أعلم إنما يلبس العمامة أو يلبس هذا، وهل يكون هل من عادة في وقت القتال على هذا التأويل، لكن لم ينقل. ويظهر والله أعلم أنه لو لبس العمامة والمغفر لذكر الراوي ذلك، لا يتركه، في الغالب أنه يذكره ولا يخلي ولا يخليه من ذكر، بل فلما لم يذكره ثم ذكر الراوي وهو يعني راوي آخر حديث أنس أنه لبس المغفر دل على لبس المغفر أول ما دخل ثم لبس العمامة عليه الصلاة والسلام. قال وعليه عمامة سوداء في جواز لبس الثوب الأسود، والأصل جواز لبس أي ثوب، هذا هو الأصل جواز لبس أي ثوب من جميع أنواع الثياب سواء أصفر أحمر أخضر، هذا هو الأصل، إلا ما يكون تشبه بين الصفين بين الرجال والنساء بغير إحرام، بغير إحرام. طيب هنا المصنف رحمه قال دخول مكة لعذر بغير إحرام، وش وجه الدلالة من الحديث، هذا سؤال، وش وجه الدلالة من الحديث للترجمة، ما وجه المناسبة، ما وجه المناسبة؟ نعم، من يظهر له وجه مناسبة للترجمة التي نعم نعم لأجل القتال. إذن يقول المصنف رحمه الله أنه لا بأس أن تدخل مكة بغير إحرام لأجل القتال، هم خرجوا هذا الحديث على أنه للقتال، وهذا واضح، هذا واضح، والأظهر كما تقدم معنا أنه يجوز مطلقا للقتال أو لغير القتال، وهم يقولون لا بد أن يكون لعذر مثل القتال أو مثل يكون صاحب حاجة يتردد بين الميقات وبين مكة. وكذلك حيث أنه شاهد من رواية عمرو بن حريث عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه، قد أرخى طرفها بين كتفيه. طيب هل لبس العمامة هنا هل يقال سنة لبس العمامة نعم أو يقال لبس معتاد؟ هل لبس العمامة ها في هذا المكان نعم ليس تعبد لباس معتاد نعم نعم ارفع الصوت عادة عادة ليس عبادة طيب النعل لبس النعال لبس القميص لبس الإزار لبس الرداء وجاء أنه لبس السراويل عليه الصلاة والسلام؟ شو نقول يعني يوم الفتح؟ شو نقول يعني؟ اللي خاطر ها؟ اللي يفعله بحمد وحاول. طيب يعني من باب عموم التأشي يعني. نعم نعم. الصحابة كلهم إلا ابن عمر رضي الله عنه كانوا ما كانوا يعني تدور في أمور العادة. نعم نعم. الشيخ ليش إلا لكن المتدهير المتدهير شو هو؟ نعم. طيب نعم. كيف؟ اي نعم اللباس وغيره اذا ما امر بالبياض اذا كان فاتح الدسه. نعم اذا كان فاتح فتح الدسه غير مكانه. طيب يعني لا باس. هذه المساله وقع فيها خلاف الحقيقه وقع فيها خلاف هل هي سنه او ليس سنه. كثير من اهل العلم يقول انها من اللبس المعتاد والنبي عليه الصلاه والسلام لبسها لأنهم كانوا يلبسونها ومثل ما يلبسون سائر اللباس. وكان حب اللباس إليه القميص عليه القميص كان يلبس القميص ويلبس الإزار ويلبس الرداء عليه الصلاة والسلام يلبس هذا تارة ويلبس هذا تارة. وقال البسوا من ثيابكم ما قال والعمامة. فالذي جاء البياض البسوا من ثيابكم البياض. وجاء أنه لبس الأحمر وجاء في حديث أيضا ليثري بأبي رفاعة أو رفاعة أنه عليه الصلاة والسلام لبس بردين أخضرين. حديث البراء رأيت أنه بحلة حمراء لم أرى شيئا أحسن منه. هل نقول مثلا لبس الأحمر هو سنة أو لبس الأخضر؟ يعني حينما نجري هذا ربما يضطرب عليك الأمر يطلب عليك الأمر بمثل هذا. والنبي عليه لم ينص على شيء من هذا بل لبس هذا ولبس هذا وقال البسوا من ثيابكم البياض. وجاء من صفة اللباس أحاديث تتعلق بهيئته من عدم إشباله نحو ذلك. وجاء النهي عن لبس الصمة أشياء خاصة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد لم يتكلفوا أن يلبسوا اللباس الذي كانوا يلبسونه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بل لبسوا لبس أهل البلاد الذين البلاد التي فتحوها البلاد التي فتحوها. ولذا نقول إن كنت بين قوم يلبسون العمائم في هذه الحالة ربما يقال حينما تلبسها وتنوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تكون داخلا في عموم الاتساع ويرجى أن تهدى عليك إذا كنت بين قوم يلبسونها ولا يكون لباس شهرة. لكن حينما يكون بين قوم لا يلبسون هذا الشيء فالأظهر أنك تلبس لباس. لماذا؟ لأنك حينما تلبس العمامة في مكان لا تلبس في الغالب يكون موضع شهرة وبهذا تخل أو يحصل خلاف للسنة من جهة أخرى وهو لباس الشهرة. ولباس الشهرة فيه إشارة والنظر وجاء الحديث النهي عنه النهي عن الشهرتين والسلف كانوا يكرهون الشهرتين. هذا ورد حديث من طريقين بلباس الشهرة. فلما كان هذا يحصل كان تركه هو الأولى. إن كان لا يحصل هذا فلبسه بنية التأسي يرجى له ذلك يرجى لهم التأسي. أما هذه فهي من الجبلة كما قال الناظم ولبسه المغروز وفعله المغروز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة كالأكل والشرب فليس ملة يعني ليس من الدين الذي يكون موضع الاحتساء والاقتداء. كما ذكر العلماء أن الصحابة رضي الله عنهم وحرص الناس على اتباع الصلوات والسلام والاكتسابه في دقيق أموره صغيرها وكبيرها لم يصنعوا هذا ولم يفعلوا هذا. ومثل ما جاء في العموم الأمر بلباس وحل اللباس ولبس البياض خصوصا، ولم ينص على نوع خاص من أنواع اللباس. هذا هو الأقرب والأظهر، والله أعلم. نعم. وعن مالك قال رحمه الله تعالى: وعن مالك عن أبي هاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مقر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن حصن لعلكم بأسداد الكعبة، قال ادخلوا، قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. رواه أحمد والبخاري. نعم. وعن مالك، مالك من هو هذا؟ مالك مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي رحمه الله، إمام دار الهجرة رحمه الله، توفي سنة 79 و100، وهو من أجل أصحاب نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه، وأسانيده وإسناده عن نافع من أربع الأسانيد، من أربع الأسانيد، لكن لا نقول إن الإسناد معين هو أصحها، ما نقول مثلا مالك عن نافع أصح الأسانيد، لا، الصحيح أننا نقول يعني أسانيد أهل المدينة مثلا مالك عن نافع، وهكذا أسانيد أهل الشام، أهل البصرة، أهل العراق، أهل مكة، وهكذا. وهذا هو الصواب الذي استقر أو قاله جمع من أهل العلم الحديث، لا نقضي على سند بأنه أصح الأسانيد، هذا يبعد، بل نقول أصح أسانيد أهل المدينة، أهل الشام، أهل العراق، وهكذا. عن ابن شهاب، من هو ابن شهاب؟ محمد. جزاك الله كرمك الله، طيب الله كرمك الله، جزاك الله كرمك. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، توفى سنة 124 أو سنة 125، وهو من متوسط التابعين من الطبقة الرابعة رحمه الله، إمام كبير حافظ، من أحفظ الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أحفظهم لكن من أحفظهم رحمه الله ورضي عنه، عالم بالسير والمغازي، كان رحمه الله يدخل على أولاد الصحابة ومن الكبار والصغار في بيوتهم، لا يدع بيت، ويسألهم عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، فكان من أحفظ الناس رحمه الله ورضي عنه. فروى علما كثيرا، لكن مع ذلك غيره، يروى مرة أنه ذكر حديثا أو ذكر له حديث، ذكر له محمد إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، إسماعيل أو محمد إسماعيل، أحد العلماء محمد إسماعيل محمد سعد بن أبي وقاص، ذكر حديثا فقال له ابن شهاب: لا أعرفه. يقول: لا أعرف هذا الحديث. قال له: هل تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها؟ قال: لا، من يحفظها؟ قال: هل تحفظ نصفها؟ قال: أرجو أني أحفظ. قال: اجعل هذا الحديث في النصف الذي لا تحفظ. قال: صدق، اجعل النصف الذي لا تحفظ. ورحمه الله ما لم يقل إنه لا يصح، قال: لا أعرفه. وكلامه رحمه الله كلام إمام متقن، قال: لا أعرفه. لكن هو أراد مناظره أن هذا الحديث لا تعرفه، قد عرفه غيره، قد عرفه غيره. والعلم كثير لا يحيط أحد ولا يدعي أن يحيط به، وكلما ازداد الإنسان علما كلما علم جهله. الحقيقة كلما علمت جهلك، ليس كل، لا، كلما ازددت علما كلما علمت أنك تجهل شيئا أكثر. العلم واسع ولا حد له ولا منتهى له، لكن حسبه أن يسأل الله عز وجل الزيادة العلم والبركة فيه ونشره وتعليمه. ودخل مرة سليمان بن يسار على بعض ولاة بني أمية، لا أدري هو عبد الملك أو سليمان، فقال له: من الذي تولى كبره؟ والذي تولى كبره منه له عذاب أليم، في قصة الإفك. قال سليمان بن يسار: أبي عبد الله بن أبي سلم. قال: كذبت حسان، أو قال كذبت، قال كذبت. قال سليمان بن يسار: الأمير أعلم، ما أراد يجادله، الأمير أعلم. فدخل عليه ابن شهاب، وكان رح يغشى الولاة ويأمرهم وينصحهم ويعلمهم رحمه الله. وهكذا طريقة أهل العلم والعالم حينما يغشى الولاة، فإنه ينصح ويبين بالأسلوب المناسب والدعوة إلى الله والحكمة إذا أمكنه ذلك. فدخل عليه فقال: من الذي تولى كبره؟ يقول له عبد الملك أو سليمان عبد الملك ابن مروان أو سليمان بن عبد الملك. المقصود أنه أحد من إما عبد الملك أو أحد أولاده، عبد الملك مروان أو أحد أولاده سليمان أو غيره. فقال الذي قال تولاك من عبد الله بن سلول، قال: كذبت الذي تولاك هنا. قال: لا أم لك. يقول: أنا أكذب؟ والله لو نادى مناد بين السماء والأرض إن الله قد أحل الكذب ما كذبت. قال: قد أغضبنا الشيخ، قد أغضبنا الشيخ. فلم يزل يضمره حتى هدى رحمه الله. المقصود أنه كان إماما وكان حافظا رحمه الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وعلى رأسه المغفر. هذا يبين أنه دخلها فاتحا عليه الصلاة والسلام. والمغفر تقدم معنا أنه درع من حديد يستر، ومنه المغفرة، والمغفرة محو وإزالة يمنع ضرر الذنب وأثره. كذلك المغفر يمنع ضرر السهام، فليس مجرد ساتر، لا، ساتر واقي. فالثوب يستر لكن لا يقي، المغفر يستر ويقي. فلما نزعه عليه الصلاة والسلام لأنه وضعت الحرب، انتهى الفتح وسلموا ودخل النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا متصلا، نزعه. جاءه رجل فقال: ابن خطل، وهو ابن عبد الله بن خطل، وهذا كان قد أسلم في الظاهر الله أعلم، ثم ارتد وقتل مسلما وآذى النبي عليه السلام على كما قيل، وله قينتان كان يأمرهما أن تهجي النبي عليه الصلاة والسلام بالشعر، فاشتد كفره وعظم أذاه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. فقال ابن خطل: متعلق بأستار الكعبة، في دلالة أيضا على أن الكعبة كانت تستر ولا بأس بسترها، وكان سترها معروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح: لما قال رجل اليوم يعني تنتهك شيئا من الحرمة، فقال: اليوم تعظم الحرمة وتكسى الكعبة. يقول عليه الصلاة والسلام في أن كسوتها من الأمر المعروف، من الأمر المعروف في الجاهلية ثم في الإسلام، لكن المنكر هو التبرك بكسوة الكعبة نحو ذلك. وفيه جواز أن الإنسان يستجير بالكعبة ويتمسك بأستارها، لا بأس لو دخل إنسان مستجير يعني من ظلم إنسان ودخل واستجار بالكعبة أنه يجار. فالنبي عليه لم ينكر عليه، بل قال: ولو وجدت متعلقا بأستار الكعبة. فبين أن مثل هذا لا بأس، فأنها لا بأس به، لكن الذي لا يجوز هو التبرك بأستار الكعبة، التمسح بأستار الكعبة. أما الاستجارة كون إنسان يستجير أو نحو ذلك فلا. ومنه ويشبهه أن النبي عليه الصلاة والسلام استجار بالله سبحانه وتعالى وسأل الله عز وجل ولجأ إليه، وأصحابه ووضعوا صدورهم ووجوههم على الكعبة يسألون الله عز وجل في هذا الموضع، في هذا الموضع، لكن ليس على سبيل التمسح أو التبرك، لا، إنما لأن هذا المكان وهذا الموطن مما ترجى فيه الإجابة كما قال ابن عباس، وهو الملتزم. الملتزم ما بين الباب وما بين الحجر الأسود، وهذا قال كثير من السلف عن ابن عباس وغيره أنه ترجى فيه الإجابة، لأن النبي قصد هذا المكان في حديث روى من طريقين، فسأل الله عز وجل وألح. فهذا المكان له فضله من فعل عليه السلام ومن كلام السلف رحمة الله عليهم. قال اقتلوه، اقتلوه، والحديث جاء في الرواية الصحيح ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. وهذا الحديث دليل على أن مكة فتحت عنوة ولا لا؟ ألا يدل؟ العلماء اختلفوا هل فتحت عنوة أم صلح، والجمهور على أنها فتحت عنوة. وهذا الحديث من أدلة، ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة أن فتحت عنوة من هذا الخبر؟ نعم نعم، في أحد؟ نعم نعم، اقتلوا، نعم، وش وجه الدلالة؟ نعم. طيب نريد توضيح أكثر. نعم نعم، أنه كأن وقت حرب، يعني كأنما وقت حرب، وأن هذا وأمثاله وأمثاله يعني أهل لأن يقتلوا. لكن لو كانت صلحا، لو كانت صلحا، لو كانت صلحا هل يجوز قتل أحد أو لا بد من نص عليها واستثناءه؟ إيه نعم، ها واضح، نعم، ارفع الصوت، نعم، عفى عنه، نعم، طيب أحسن، طيب صحيح. إذن نقول لو كانت صلحا لكان استثنيا، استثني، فالنبي لم يعلم به، لما أخبروا قال اقتلوه اقتلوه، ولو كانت صلحا لدخل في الصلح ودخل في العفو أو نص عليه بالاستثناء. هذا دليل. الدليل الآخر قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وفي رواية وسلط عليها رسوله والمؤمنون، يجوز هذا وهذا، هذا في الصحيحين أيضا. دليل آخر حبس عن مكة الفيل وسلط، التسليط يدل على القوة، نعم. دليل آخر ثالث قول النبي عليه الصلاة والسلام سبق معنا، تذكرونه، سبق ما ذكرته في حال حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، نعم، إيش قال؟ من دخل البيت فهو آمن. طيب هذا أمن خاص ولا عام؟ خاص، أمن خاص، ولو كانت فتحة صلحا لكان الأمن عاما. إكرام لأبي سفيان، إكرام لأبي سفيان، لأنه من سادة القوم أراد النبي أن يكرم عليهم. فالمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لو كان فتحة صلحا ما لحاجة إلى أن يجعل أمنا، فلما وضع أمنا خاصا لمن دخل داره، لمن دخل دار أبي سفيان إكرام لأبي سفيان، ومن دخل البيت، ف هذا الأمن الخاص يدل على أنه فتحت عنوة، وإلا فالأمن الصلح أمن عام، الصلح أمن عام. دليل رابع، نعم نعم، لقصة عكري، قصدك قصة، قصة من هذا؟ نعم، لا هذه قصة أخرى اللي هو أحدهم أنا أحد كفار قريش، يعني يذكر أن رجل من كفار قريش لما سمع بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام قال لزوجته أسرجي فرسي وأعدي متاعي فلأغنمنك بعض أصحاب محمد من الترهي، يعني يريدون عندهم شيء من الكبر في ذلك الوقت، فقال لأغنمنك بعض أصحاب محمد، يريد أن يقاتلهم قبل أن يدخل مكة لما سمعوا بقدومه، فأعدته ثم خرج ركب فرسه يخرج، فما لبث إلا قليلا ورجع ثم قال أدخليني أقصى البيت، اختفى خائف، قالت أينما قلت؟ قال إنك لو رأيت يوما خندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة ضربا فلا تسمع إلا همهمة، يعني ما فيه صفوان وعكرمة هربوا وفروا، فأنا أولى أن أفر ففر. هذا أيضا دليل، لكن ما أعلم صحته، قصة مذكورة تحتاج إلى مراجعة، وهو دليل في المسألة على أنها فتحت عنه. دليل آخر، نعم، كيف؟ نعم صحيح، هذا صحيح أيضا، كان يلبس المغفر، تقدم هذا في ذكر المغفر وأنه لبسه للقتال، وهذا أيضا دليل في المسألة. ودليل آخر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال قد أجرنا من أجرت يا أمهانا، أمهانا قالت أجرت حموين لي قريبين، فزعم ابن أمي، هو علي بن طالب أخوها شقيقها، زعم ابن أمي أنه قاتلهما، قال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يوم يوم. هذا صريح واضح، هذا ما يحتمل، علي رضي الله عنه أراد أن يقتلهما، وهذا يبين أنهما هناك صلح وأنها دخلت بالقوة وعنوة، ولهذا لما أملت هذين النبي عليه الصلاة بدأ تأمينها رضي الله عنه. كذلك المشهور، القصة مشهورة، هو قال أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع خالد على إحدى المجنبتين، مجنبة اليمنى والزبير على المجنبة اليسرى، ووضع أبا عبيدة على الحسر الذي ليس معهم سلاح، هذا أيضا دليل واضح على أن مكة فتحت عنه. ذكر هذه الأدلة ابن القيم رحمه الله، وذكر غيرها في زاد المعاد رحمه الله، وهذا أمر واضح بين في أن فتحت عنوه. نعم، كيف؟ نعم، النبي حينما جاء وطلب المفتاح عليه الصلاة والسلام، فقال لبعض أصحابه، أمره بإحضار المفتاح، وكان عند أمه، من الصحابي من هو تذكرونه؟ نعم، هشام. نعم، لما ذهب إلى أمه النبي سألها أن يحضر المفتاح، نعم، اللي هو كان آمر المفتاح وكان المفتاح عنده، قال للنبي صلى الله عليه وسلم من تكون حتى تخش؟ نعم، قال لكم خالد الثالثة، طبعا هذه قصة توبة، لكنه ذهب إلى أمه وأراد أن تعطي المفتاح وكانت لم تسلم فأبت، وكان النبي أمره بإحضاره، قال والله لا لتخرجنه أو ليخالطنك السيف، على منابذة من الرسول، فلما رأت الجد أخرجت المفتاح ثم أعطته إياه، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة هو وأسامة وبلال، وأسامة كعبة، نعم، ها دخل، نعم الكعبة، نعم دخل الكعبة، دخل بعد فتح مكة دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام هشام بن بلال، وابن عمر الراوي للحديث كان يقول فعرض له أمر فذهب ثم رجع فوجدت النبي خارجا فسألت بلالا هل صلى؟ قال صلى ركعتين، جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة خلفه، وكان البيت على هذه الأعمدة على هذه الأعمدة. ثم تقدم وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وصلى ركعتين، وهذا وصح أنه صلى في داخل الكعبة ركعتين. وابن عباس نقل أنه كبر وأخبره أسامة، لأن أسامة وبلال كانوا معه، بلال قال صلى وأسامة نقل عنه ابن عباس أنه كبر. قال العلماء لما أغلقوا باب الكعبة كان الكعبة ليس فيها نور، وأسامة لعله شغل بعض الشيء، وبلال كان واقف في جوار النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى ركعتين خيفتين فلم ينتبه لصلاته، فأسامة قائل وكبر في نواحيها، وبلال أثبت أنه صلى ركعتين، ولهذا أخذ العلماء بإثبات بلال كما نقله ابن عمر، ولم يأخذوا بكلام بما نقله ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة، لأن المثبت مقدم على النافي. وأخذ العلماء من هذا أنه جواز صلاة داخل الكعبة، ومن كذلك الصلاة في الحجر، صلاة في الحجر أنه لا بأس أن يصلي خاصة النافلة، أما الفرض فهل يصليها أو يصليها؟ الصحيح لا بأس أن يصليها، وإن تركها احتياطا لقول من قال إنه لا تصلى الفريضة فلا بأس. نعم كيف؟ نعم كذلك، هذه القصة ذكرها ابن هشام رحمه الله، قال ما تظنون فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلاق. هي لا يثبت، رواه ابن إسحاق قال حدثه يعني بعض الناس، وابن إسحاق محمد إسحاق يعني من صغار التابعين، توفي سنة 150 للهجرة، هو يعني رحمه الله ليس له إدراك، وبينه وبين يعني النبي عليه السلام في الغالب رجلان، وصدق السند هذا ضعيف، وجاء من طرق أخرى بألفاظ أخرى. أما هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام في فتح مكة ورفقه بهم هذا أمر يعني واضح وبين، حيث فتح عليه الصلاة والسلام ولم يحصل ذاك الحرب، إنما دخلها عنوة، فمن اعترض لهم أناموا، لم يعترض واحد ولم يقطع، إنما اعترض لهم. وهذا يبين لك المقصود هو ظهور الإسلام، ليس المقصود هو قتل الكافر، لا، المقصود هو ظهور الإسلام، وهذا هو الواجب. ولهذا إذا استسلم الكافر وسلم ترك حتى لا يكون في الأرض إلا مسلم أو مسالم، والمقصود من القتال ليس قتل الكافر، لا، المقصود هو دفع شره وذا، فإذا كف شره وذا في هذه الحالة كف عنه، ما دام الحال في ظهور شره وذا كما يفعل الكفار اليوم، وخاصة ما يفعل بالمسلمين في بلاد الشام اليوم، المصيبة في بلاد الشام مصيبة عظيمة اليوم في بلاد الشام، في خاصة في سوريا وفي فلسطين وغزة خصوصا، مصيبة بلية على أهل الإسلام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم، نسأل سبحانه أن يحصيهم عددا وأن يقتلهم بددا وأن لا يغادر منهم أحدا، ونسأل سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في عموم بلاد المسلمين وخصوصا بلاد الشام وغزة، أن يظهرهم وأن ينصرهم وأن يرحمهم وأن يعلي كلمتهم وأن ينتصر لهم، نسأله ذلك منه وكرمه، آمين. قال فقال ابن خطر المتعلق بأسال الكعبة قال اقتلوه، قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، رواه أحمد والبخاري. نعم ما أبو قال رحمه الله تعالى لا من جاء في أحد الحج وترى حج الكفار به فردها، أي حدث قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. أشهر الحج لا فضلها وخصوصيتها، كما قال سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج. والحج في أشهر الحج، قيل أشهر الحج يعني أن وقت الإحرام في أشهر الحج، وأنه وقت معلوم لا يتجاوز، كما أنه لا يكون بعده. وكراهة الإحرام به قبلها إشارة إلى أنه لو أحرم قبل أشهر الحج جاز على أحد القولين لأهل العلم في هذه المسألة. منهم من قال ينعقد عمرة، ينعقد عمرة، وهذا القول قوي في الحقيقة، أنه ينعقد عمرة ولا يقال يبطل ولا يقال ينعقد حجا، لأن غاية الأمر أنك تحول النسك إلى نسك أفضل. وهذه المسألة في الحج ظاهرة بينة، وهو أن تقلب النسك من مفضول إلى أفضل. فإذا كان يجوز قلب الحج إلى عمرة، يعني قلب الأصغر إلى الأكبر من أجل أن تحرم بالحج، لا أن تقلب الحج إلى عمرة وتترك، هذا لا يجوز باتفاق العلم. لو أن إنسان أحرم بالحج، يعني هنا مسألة تنتبه لها، لو إنسان أحرم بالحج ثم قال أنا أريد أن أترك الحج، هل هناك طريق أترك الحج؟ ما أريد الحج يعني بدون عذر. قال له بعض الناس: تحلل بعمرة، طف واسعى وقصر ويكون عمرة. في هذه الحالة إذا صار عمرة تحلل ولا يحج من عامه. شو نقول في هذا؟ هل يجوز؟ يجوز بنفس الآية شيخ، وأتم الحج. يقول أنا حولت عمرة وأتممت عمرة، يقول أنا حولت عمرة، أنا يقول أنا حولتها إلى عمرة الآن وأتممت عمرة وفرغت منها. أتمم عمرة ما أتمم الحج. نعم نعم، هو نزل من حج لعمرة. طيب يعني قصدي الآن فعل هذا هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. طيب هو دعم، هو الآن قلب الحج إلى عمرة، يعني يجوز ولا لا؟ يعني لا يجوز. متى يجوز؟ لو كان من عمر الحج، يعني الآن الآن إنسان أخذ حج مفرد وأراد أن يقلبه لعمرة ولا يحج من عامه، هذا السؤال، ولا يحج من عامه، لا يجوز. ها؟ نعم. لا، في الصورة هذه هو الآن ما يعرفه، ولا يقول سوف يقلبه ولا يحج، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني لا بد يحج، لا بد أن يحج. لا، الكلام ما حصل الآن، هو الآن يقول الحمد لله ما في أي حصار باختياره، لا يجوز. إذا نقول لا يجوز أن تقلب الحج إلى عمرة بنية أن تترك الحج، هذا محل اتفاق من أهل العلم. إذ هذا في الحقيقة ترك، يعني الواجب أن تقلب الحج حتى تتحول إلى الأفضل، أما أن تقلب الحج ثم تترك الحج هذا في الحقيقة يعني أنك أخذت الأدنى وتركت الأعلى وتركت الأفضل. الحج أفضل الاتفاق من العمرة، فكيف تقلب إلى عمرة ثم بعد ذلك لا تحج؟ والعلماء حينما قالوا إنه يشرع قلب الحج إلى عمرة، هذا لمن أراد أن يحج من عامه، أما أراد يحتال يقول أقلب الحج إلى عمرة ثم أتحلل ثم أرجع ما أحج، هذا لا يجوز. يجب عليك أن تبقى بحجك، ونستدل بالآية نقول وأتم الحج، الحج وأتم الحج عمرة، يجب عليك إتمام الحج في هذه الحالة، لا يجوز لك أن تتحلل بعمرة وأن تتحلل منها. الصورة التي هنا هو أن تحرم بالحج قبل أشهر الحج. في هذه الحالة أحد الأقوال في هذه المسألة لك أن تجعلها عمرة أو تنقلب عمرة، وانقلاب النسك إلى نسك آخر في الحج الإحرام هذا وارد، خاصة أنك أحرمت في غير وقت الحج، ثم في وقت الحج تحرم بالحج. لكن لو أراد أن يقلبه إلى عمرة ثم لا يحج من عامه، الأظهر والله أعلم يبقى على نسكه ولا يجوز له هذا الفعل، لا يجوز هذا الفعل. وهذا محتمل، مسألة تحتاج إلى مزيد نظر، لأن بعض العلماء قال لا يصح، هل إذا قلبه إلى عمرة يلزمه أن يحج؟ هذا أيضا محتمل، الله أعلم، ليست كالصورة التي معنا تحتاج إلى مراجعة. فهو لا شك أن الأفضل الحق أن يحج من عامه. نعم، لا، هذه مش الصورة، هذه إدخال، هذه غير القلب، اللي مرت معنا إدخال، هذه قلب ما لها علاقة بها. هذه إذا كان إنسان أحرم بعمرة، مثل المرأة أحرمت بعمرة متمتعة ثم جاءت إلى مكة، لما جاءت حاضت وعرفها لم يبقى إلا يومان، وتقول سوف يستمر معي الحيض إلى بعد عرفة، ماذا أصنع؟ يفوتني الحج. والآن هي أحرمت بعمرة متمتعة، والمتمتع لا بد أن يتحلل ولا لا؟ يطوف ويسعى ويقصر، أليس كذلك؟ هي أنت ما تستطيع، مثل ما مع عائشة، ماذا نأمرها؟ نعم، سنقول لها تدخل الحج اللي هو الأكبر على تلبي بالحج، وتكون ماذا؟ قارنة. خلاص، الحمد لله، الآن لا يلزمك طواف ولا سعي إلا بعدما تطهرين، وتكمل مناسك الحج تماما، ولا يلزمها طواف قدوم ولا شيء في هذه الحالة، فتكمل مناسك الحج، ثم إذا طهرت تطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج، وبهذا انتهى حجها. هذه قضية الإدخال، هذه إدخال الأكبر، إدخال الأصغر على الأكبر، يعني إنسان لبى بالحج مفردا، لبى بالحج مفردا، ثم قال هل يمكنني أن يمكن القران ولبي قارن؟ الجمهور يقول لا يصح، لو لبى بالعمرة فأدخل الأصغر على الأكبر قالوا لا يصح، لا أغير، لأنه لا يستفيد شيء ولا لا؟ يستفيد ولا ما يستفيد؟ هل في فائدة في إدخال العمرة على الحج؟ واضح السؤال؟ الآن إذا لبيت بالحج مفردا، لبيت حج مفردا وأردت أن تقرن، هل هناك فرق بين القارن والمفرد؟ لا، العمل ليس هناك فرق، لا تستفيد شيء. جمهور العلماء يقولون هذا لا دليل عليه ولم يجد شيء، غاية الأمر أنك تلبي بالعمرة ويكون عليك هدي، والعمل واحد والهدي منفصل، ما له علاقة بعمل الحج، فقالوا لا يصح الإدخال. بل بعض العلماء كالشافعية قالوا الإفراد أفضل، لأن دم القران دم جبران، هذا فيه نظر، لأن العلماء مختلفون في فضل الإفراد من القران، مختلفون في فضل هذا من هذا، في خلاف، لكن أظهر والله أعلم أن القران أفضل. وعلى هذا القول بجواز دخوله قول قوي، وهو قول الأحناف، وإن كان خلاف قول الجمهور، ولم يذكروا دليلا بينا. فإذا لبى بالحج وأدخل على العمرة كما هو قول الأحناف، هو قول قوي في الحق، لكن ليس على أصل الأحناف. الأحناف يقولون إذا لبى بالعمرة وأدخل الحج فإن عليه طوافين وسعيين، لأن القارن يلزمه طوافان وسعيان كالمتمتع، خلافا للجمهور، ويستدلون بأحاديث رواه الدارقطني لا تصح. والصواب أن عمل المفرد والقارن واحد، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، وكما صنع أصحابه الذين كانوا قارنين. فهذا هو الواجب عليه. فإدخال العمرة على الحج قول جيد، خاصة إذا قلنا إن القران أفضل، القران أفضل وترتيب التمتع ثم القران ثم الإفراد. حديث ابن عباس أو قول ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة، قول من السنة هذا عند كثير من العلم حكم مرفوع، يحتمل والله أعلم أنه أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه أخذه من القرآن أو الحج أشهر معلومات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حج في أشهر الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تأخذوا عني مناسككم، فبين ما أجمل في القرآن ما أجمل في القرآن من آيات الحج، وبيان المجمل في هذه الحالة من السنة، والمفسر لحكم المفسر، المفسر لحكم المفسر. والنبي عليه السلام لما بين الحج وأن وقته في أشهر الحج، فابن عباس يظهر والله أعلم وهو الأقرب أنه فهمه من فعله، لا أنه أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه محتمل، لكن هنا له وجه قوي أن يقال أخذه من فعل النبي عليه السلام الذي هو بيان لمجمل القرآن عموما، وإن كان نفس هذه الآية حج أشهر معلومات واضحة بينة، لكن لما بين بفعله حيث حج عليه الصلاة في شهر ذي القعدة وهو من أشهر الحج، فكأنه فهم السنة من هذه الجهة، من السنة ألا يحرم، يقال يحرم أو يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، أخرجه البخاري. قول المصنف أخرجه البخاري هذه فيها تسامح في العبارة أو توسع، الصواب أن يزاد تعليقا، ما يقال أخرجه البخاري، فرق بين إذا قيل أخرجه البخاري أو رواه البخاري يعني أن البخاري رواه بسنده، رواه بسنده، مثل يقول حدثنا علي عن سفيان عن عبد بن دينار يسوقه بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حينما يساق بالسند، أما حينما يعني يقول قال ابن عباس قال مجاهد ونحوهم فهذا عندهم معلق. لماذا معلق؟ لأن بينه وبين من ذكر القول عنه راوي فأكثر، راوي فأكثر، فلو قال مثلا البخاري قال سفيان هو لم يدرك أحدا من السفيانين، لم يدرك لا سفيان عيينة ولا سفيان الثوري من باب أولى، لأن أربع طبقة من سفيان عيينة، وإذا قال قال عمرو بن دينار أو قال سالم أو قال عكرمة أو قتادة أو مجاهد أو غيرهما مثلا، أو كما هنا قال ابن عباس، فإنه معلق من التعليق، وإن يكن أول الإسناد حذف فتعليقا عرف، تعليقا عرف، يعني عرف بأنه معلق، هذا عند أهل العلم. لماذا سمي معلق؟ من تعليق الشيء في الجدار، تعليق أنت إذا علقت الثوب على المعلاق وش يكون من أسفل؟ متصل بالأرض في الغالب ولا بينه وبين الأرض مسافة؟ التعليق في الغالب يكون بينه وبين مسافة، فآخره منقطع أو فيه فجوة، فبين البخاري وبين من علق عنه فجوة بالزمن، بالزمن بينه وبين هذا الراوي، ولهذا يحتمل مصنف رحمه الله يعني تسامح العبارة، ويحتمل والله أعلم أنه خفي، الله أعلم. والحديث وصله، ولهذا تجد الحافظ يقول وصله معلق وصله، وهذا وصله ابن خزيمة والحاكم، قال وله أي للبخاري، والصواب أن نقول وله أيضا معلقا، وله معلقا أي رواه معلق أيضا. أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا وصله الطبري والدارقطني عن ابن عمر، والمعلقات المجزومة بها عند البخاري عند أهل الحديث صحيحة، قالوا لأنها تتبعت فوجدت أسانيدها قوية، وإن كان في بعضها ضعف فهي منجبرة، من طرق أخرى. قال: وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير. هذا وهذا من أيضا التفصيل في التخريج. قال: ولد قطع الكلام، هذه الواو للاستئناف ليست للعطف، يعني أنه بين أن هذه الروايات التي ذكرها عن الصحابة عند الدارقطني ليست للبخاري. الدارقطني تقدم رحمه الله الإمام الدارقطني، متى سنة وفاته؟ 385. أحسن، 385. 385 من الدارقطني. فهذا أحد حفاظ القرن الرابع رحمه الله. وهذه الآثار رواها الدارقطني رحمه الله عن ابن مسعود وعن ابن الزبير وابن عباس كما تقدم معنا، لكن ابن عباس يتقدم معنا هذا الإحرام من أجل الحج. كذلك جاء عنه أيضا أن أشهر الحج هذه الأيام. وهذه الآثار فيها ضعف عن هؤلاء، لكن مجموعة عن هذه الصحابة يدل على ثبوته، إذ رواه الدارقطني عن ابن عباس من رواية شريك ابن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس، وهذا له ذات علل، شريك في ضعف وإسحاق مدلس والضحاك مقطع لمدة ابن عباس. وكذلك الأثر عن ابن مسعود من رواية شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن مسعود، وفيها هاتان العلتان. وعند الدارقطني من رواية أبي سعد البقال أحد الرواة الضعفاء. وهذا هو المشهور عند الجمهور، أن أشهر الحج كما قال مصنف شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولهذا يوم النحر هو يوم الحج الأكبر كما سيأتينا إن شاء الله، ويوم الحج الأكبر. وقال مالك رحمه الله: أشهر الحج شوال وعدة وشهر ذي الحجة التام، والصواب قول الجمهور. ويأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله غدا، نقف على حديث أبي هريرة. نعم.